الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال: فصل في الهجرة إلى الله ورسوله. يقول ابن القيم: لما فصلت عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد. في هذا الباب كل ما مضى إنما هي مقدمة لهذه الأبواب التي ستأتي بعد ذلك. قال هنا: لما فصلت عير السفر. فصلت العير أي خرجت من أرضها، يقال فصلت العير أي خرجت من الأرض التي هي منها. واستوطن المسافر دار الغربة. ابن القيم يضرب مثالا بحياة الإنسان في معاصيه وفيما كان من حياته في الغفلة، بأن هذا وطنه، فوطنه كان الغفلة والجهل والمعصية، كل هذا كان له وطن. واضح؟ وأرجو انتباه الكلام، كل هذا كان وطنا لابن القيم رحمه الله، لأنه بيعالج في هذا الباب يعالج مشكلتنا جميعا، كلنا نعاني من هذه المشكلة. أنت لماذا تصلي وتترك، وتقرأ القرآن وتترك، وتطلب العلم وتترك، وتقرأ في العلم وتترك، وهمتك تعلو وتنزل؟ هذه علة، آفة. هذه الآفة لها علة. يعني لماذا كلما كانت لي همة أطلب العلم وأرجع مرة أخرى، كلما كانت لي همة أقرأ وأفتح الكتب ثم بعد ذلك لا أستطيع، لا أطيق أن أقرأ أصلا، بل لا أطيق أن أجلس مجلس العلم، ولو جلست مرة لا أجلس مرتين، ولو جلست مرتين لا أجلس ثلاثة. هناك آفة. واضح؟ هذه الآفة هي التي يعالجها ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، هذا أخطر الأبواب. ابن القيم سمى هذا وطن، رجل كانت تحيط به، هذا وطنه، وطنه في الغفلة، وطنه في الجهل، وطنه في المعصية، وطنه الكسل، كل واحد له وطن. واضح؟ قد يكون طالب علم وهذا الرجل يصلي ويصوم اثنين وخميس، صحيح، ويقيم الليل، ولكن لا يطلب العلم، كسول، هذا وطنه، وطنه الكسل. رجل عاصي، هذا وطنه. رجل غارق في الشهوات، هذا وطنه. رجل غارق في الغفلات، هذا وطنه. إذن هذا وطن له. هذا الرجل جاء في مرة وأراد أن يقطع هذا الأمر، يقول: إلى متى سأظل في هذا الوطن، في هذه الغفلة، في هذا الجهل، في هذا الكسل؟ لاحظ هذا جيدا، لأنك هتمسك هنا العلة، علة المرض، إيه اللي بيخليني أرجع تاني وأمضي وأرجع تاني وأمشي وأرجع تاني، وقف وما عرفش اتقدم، ولو اتقدمت خطوة ارجع 10، ولو حفظت جزء انساه، ولو حفظت حديث انساه، ولو طلبت علم انساه، او ما حضرش. في آفة، في علة، لازم واحد استشاري، رجل استشاري متخصص. ابن القيم بيمسك العلة دي، بيقول لك العلة هنا. انت عايش كده كل شوية تمشي وتقع، تمشي وترجع، تمشي ومش عارف تقف، وتقف وتقع تاني، في علة. فسمى ده وطن، سماه ايه؟ هذا وطن. الكسل، الغفلة، الجهل، المعاصي، هذا وطن. فقال لك ايه؟ لما فصلت العير، خلاص انا اخذت قرار ان لازم اطلب العلم واترك هذا السبيل، خدت قرار ان انا هترك هذه المعصية، خدت قرار ان انا هترك هذا الكسل، اخذت قرار ان انا هترك هذا الامر، هذه المعصية، إذن هذا الوطن ينبغي أن أترك هذا الوطن وأفصل العير وأخرج منه. لذلك قال إيه؟ لما فصلت عير السفر. إذن يريد إيه؟ أخذ قرار لازم يسافر، ولا يجوز له أن يرجع إلى دار هذه الدار مرة أخرى. هذا الوطن لا يجوز له أن يرجع فيه مرة ثانية. لذلك قال لما فصلت عير السفر، خلاص خرجت. قال واستوطن المسافر دار الغربة. لاحظ بقى الكلام، خلاص بطلت كسل، بطلت المعصية الفلانية، بطلت كسل عن الصلاة، كسل عن قيام الليل، كسل عن القراءة، كسل عن طلب العلم، كسل عن حفظ القرآن، كسل عن حفظ الأحاديث، بطلت الأمور دي كلها، ههاجر من هذا الوطن إلى وطن آخر، إلى وطن الطاعة، من المعصية إلى الطاعة، إلى وطن السنة، من البدع إلى السنة، إلى وطن الإسلام، من الكفر إلى الإسلام، إلى وطن النشاط، من الكسل إليه، من وطن الجهل إلى وطن العلم. خلاص فصلت العير، أخذت العير وهاجر، نويت الهجرة، وفعلا استقر في هذا الوطن. كان كسلان، اللي هو ده أمتنا الآن. أول آية اقرأ، أمة اقرأ أشد شيء عليها في هذه الأيام القراءة، حتى من طلبة العلم إلا من رحم الله. أمة اقرأ الآن، لو أن إنسان أخذ يقرأ في رسالة لعله ينتهي منها بعد شهر، ترك هذا الكسل، خلاص ساب وطن الكسل وذهب إلى وطن النشاط. لاحظ معايا، خد العير بتاعته وترك هذا الوطن ومشي، واستوطن دار الغربة. ما هو غربة ليه؟ لأن الكسل كان أصلا كان الذي يحيطون به الكسالة، فذهب إلى وطن النشاط والهمة العالية، إن الله يحب معالي الأمور ويكره السفاسف. فهذا الوطن بالنسبة له غريب، فهو غريب وهذا وطن غربة، لأنه واخد على الكسل، واخد على المعصية، واخد على الغفلة. فينتقل من الغفلة إلى النشاط، ومن الكسل إلى علو الهمة، إذن صار هنا غريبا. هذه دار الغربة استوطن فيها. طب لما استوطن فيها، هل سيستقر على علو الهمة؟ هل سيستقر في ترك المعصية والنظر للنساء والكسل في العلم وحفظ الأحاديث وقراءة القرآن والطاعة لله عز وجل؟ هل سيستقر في هذا الوطن في الغربة على هذه الهمة، ولا هيرجع تاني؟ ابن القيم بيقول لك لما فصلت عيل السفر واستوطن المسافر دار الغربة، خلاص استوطن، جلس، قعدنا في دار الهمة، وحيل بينه، هو ده الإشكال، حيل بينه، الحيل من الحيلولة أي قطع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون بالموت، أي الموت قطع ما كان يشتهونه، وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده. خد بالك، حط إيدك على المرض، هو ده المرض. حيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. هو فعلا هاجر من الوطن، من وطن الكسل، من وطن الغفلة، من وطن الجهل، من وطن البدعة. هو هاجر من الوطن ده وراح الوطن التاني، وطن الطاعة والهمة العالية، فعلا راح. لكن الآفة بقى هو فعلا ترك الوطن بالأرض بالناس بصحاب اللي كانوا معاه بالناس اللي كانوا معاه كل شيء واستوطن ناس تانية خالص وراح الناس تانية خالص ناس عندها همة ذهب إلى مكان آخر لكن في آفة إيه هي قال لك ما زالت معه مألوفاته وعوائده لأن قال لك حيلة بين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر إيه العوائد والمألوفات كان أيام ما كان عاصي كان يقوم ينام الوقت اللي ينام صحيح عادته كده كان يأكل كتير عادته كده يأكل كتير عادته كده بيحب يسمع أغاني عادته كده عادته في اللعب والكوره واللعب والهزار والمش عارف ايه ويروح النوادي ويروح السيم ويتفرج على التلفزيونات والمسلسلات والافلام عادته كده يحب الجلسه مع الناس والضحك يموت في الضحك عادته كده الضحك والنكت والهزار والجلسه الى الفجر مع اصحابه اللي بيحبهم الجمال دول الذين منهم من يضحكه ومنهم من يأتي بالطعام والشراب ومنهم ويقضون الأوقات عادته هذه عوائد والمألوفات الأشياء التي يحبها هو هاجر فعلا من الأرض دي إلى الأرض الأخرى لكن لسه في الحاجتين دول في قلبه الإلف والعادة طب فعلا البدن هاجر لكن القلب ما زال متعلق بالإلف والعادة تعرف دي منين تعرفها لما تأتي تكف نفسك على طاعة ما لما نفسك تأبى إذن هي باقية على الإلف الماضي لا تحب أن حد يحبسها في شيء مش ممكن هي أخذت على إيه؟ على هذا الإلف على هذه العادة مش ممكن تحبسها في مكتبة وتقرأ وتتعلم أو مش ممكن تحبسها في مسجد وتفضل تحفظ قرآن وتسمع على شيخ أو تحفظ متن وتسمع أو تقيم ليل وانت كنت بتنام لا تقوم الفجر أصلا مش ممكن تقيم الليل في إلف ليها واضح؟ بيسمع أغاني وبيتفرج على كذا وكذا وكذا وبيسهر الليل مع الأصحاب وبيخرج في الجناين وبيلعب الكورة ليل نهار ده إلف لما تأتي في هذه الدار يقول لك لا خد بالك عايز برضو يروح الدار الغربة بإلفي ها وعوائدي لا ما ينفعش يبقى احنا عملنا ايه ما عملناش شيء فهو يريد أن يستصحب شنطة الإلف والعادة معه في دار الغربة إذا إبليس ضحك عليك خلاك بلحية لكن بالإلف والعادة ضحك عليك أنت عايز إيه يعني عايز تبقى معي خلاص ما ماشي لكن برضو بالإلف والعادة واضح عايز الشنطة معاه برضو شنطة الإلف والعادة شنطة محبوباته اللي كان بيحبه عايزه برضو معاه في دار الغربة شنطة المألوفات والعوائد عايزها برضو معاه في دار الغربة لا دار الغربة دي تحتاج منك إلى شيء آخر أنت هاجرت بالبدن لابد معه من جهاد جهاد إيه؟ قال لك لا افهم العبادة بعض أهل العلم يفسرها بكف النفس عن الشهوات ومنعها عن الإلف ومنعها عن الإلف كف النفس عن إيه؟ عن الشهوات هي كانت كل ما تريده تعطيه إياه نفسي في كذا حاضر ونفسي ألعب حاضر، ونفسي أكل كذا حاضر، ونفسي أشرب كذا حاضر، ونفسي أذهب مع فلان وفلان حاضر. كنت تعطي كل ما تريد. لما تذهب لدار الغربة هتمنعها من إيه؟ من هذه المألوفات. إذن تحتاج إلى جهاد. امسك بقى في العلة دي. يبقى إيه اللي بيمنعنا عن علو الهمة إلى الكسل، من الطاعة إلى المعصية؟ الإيه؟ الإلف والعادة. كانت عادة حضرتك كده، فأنت عايز تاخد العادة دي. الشنطة دي تصحبها فين؟ في دار الغربة. عايز برضو تخش دار الغربة بالنوم زي ما كنت بتنام 12 ساعة، عايز برضو تخش تنام هنا 12 ساعة. عايز برضو زي ما كنت بتتكلم كتير صرصار على الفاضي المليان هناك، عايز تيجي برضو الوطن ده تتكلم كتير. لا، الوطن ده عايز منك تسكت عشان تسمع، عشان تسمع العلم. الوطن ده عايز منك تنام قليل عشان تعرف تستغل هذا الوقت. دعك من الالف والعادات. زي ما هاجرت هذه البلدة بالجسد، اهجرها ايضا هجرا بالقلب، لان الالف والعادة هم اللي هيردوك تاني. ولو ما ترددش للوطن مرة ثانية هتفضل في هذا الوطن بالالف والعادة برضو. يبقى احنا ما عملناش حاجة. كنت بتنام كذا برضو رحت هناك بتنام كذا، عايز تنام كذا برضو. لا، ما ينفعش. طالب العلم اللي ترك الجهل الى العلم لابد ان يقطع، يأتي بسكين العلم هكذا ويذبح رأس الالف والعادة، يطلقها ثلاثا لا رجعة فيها. ما يصح ابدا. طب اعمل ايه؟ ابن حجر رحمه الله تعالى وابن القيم في درج السالكين قال: ينبغي من الجهاد لقطع الالف والعادة. خلاص كده، لان هو مش هيسيبك، انت خلاص تركت الوطن ماشي، لكن ما زالك معك ايه؟ هتسيبها ازاي دي؟ الالف والعادة هتسيبهم فين في الوطن؟ لابد ان يذهبوا معك، هذا فيه في نفسك. طب انت ينبغي ان تقطع هذا. طيب، يبقى فكرنا ان احنا لا، ما هي العلة؟ المرض الالف والعادة. يبقى احنا كده وضعنا ايدينا على المرض والعلة. ده اول طريق، اول خطوة على الطريق. كويس. طب الالف والعادة دي ينبغي العزم على الهجرة منها كما هاجرت هذا الوطن. ينبغي الهجرة منها. قال لك لا، هذا لابد من قطعها تماما، الالف والعادة. طيب، يبقى هذه الدرجة الثانية، انه ينبغي قطع الالف والعادة. الدرجة الثالثة كيف؟ قال لك ده بقى يحتاج منك، منك انت، الى جهاد. طب ايه هو الجهاد؟ قال لك الجهاد هو بذل الوسع في كف النفس عن الالف والعادة. بذل الوسع، انت عارف كده كأنك هتخنق نفسك. فالنفس اولا من عادتها وإلفها ضياع الوقت. انت تعمل ايه؟ ستشغل هذا الوقت، وانت بتشغله لا تظنن ان الامر يسير، انت بتجاهد صعب جدا، لان هي ما خدتش على كده. هي معاك 20 سنة خدت على الالف والعادة، صار الالف طبعا لها والعادة طبعا لها. لما تأتي انت في يوم وليلة عايز تقطعها، لا، ده عدو قوي جدا، مش سهل انك تسلم لك. لا، ده انت بتربيه بقالك 20-30-40 سنة بتربيه، مش صغير لسه. لا، فرق بين لما ترمي نوايا وفرق بين بعد 10-20 سنة وتلاقيها نخل. صعب، صعب جدا، مفهوم؟ فصعب ان في يوم وليلة، وهذا هو العلاج، صعب ان في يوم وليلة تقطع الالف والعادة. لذلك بعض الطلبة يقول لك مش عارف، بحضر وبرضو بترك، بحفظ وبترك، وبتعلم وبترك، وبقرأ وبترك. ما هو صحيح، لان انت بتجاهد، هذا جهاد. يقول لك انا لا استطيع ان احب علم الاصول، علم الاصول ده صعب جدا. ما هو صحيح، لانك ما تعلمتش قبل كده، لانك ما تعلمته قبل ذلك، فسهل ان يكون عليك صعب، هذا شيء لا تأتي بجديد. ولك لا أستطيع أن أتعلم الفقه، صحيح لأنك ما تعلمته قبل ذلك. أنا مش عارف أقرأ القرآن، صحيح لأنك ما قرأت قبل ذلك. مش عارف أقيم الليل، صحيح لأنك كنت بتنام قبل ذلك. كل ده صحيح، مش غريب. لا تيأس من أولها، لأن إحنا هنا بنعمل إيه؟ بنقطع الإلف والعادة، وهذا عدو صعب جدا، فينبغي مجاهدته. ولم يأتي بمرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا عشر ولا مئة، بل يحتاج إلى استمرار. قال سفيان: عالجت قيام الليل 20 سنة حتى صار قيام الليل سجية لي. 20 سنة بيعالج نفسه في قيام الليل، مرة ينام ومرة يقوم ومرة يزبط المنبه ومش عارف ايه، وينام اكل خفيف برضو ينام برضو، ما يأس. 20 سنة لا يأس. بعد 20 سنة اللي حصل صار قيام الليل سجية، صار عنده كده زي الاكل والشرب، خلاص عاد. اذا هذا يحتاج لايه؟ مجاهدة. ليه؟ لان الاصل في فطرة الناس اللعب واللهو. ده أصل فيك أنت، في إيه؟ فيك أنت، في الفطرة بتاعتك. يعني اللعب يختلط بشحمك ولحمك وعظمك ودمك، ده الأصل. حضرتك شفت طفل بينزل من بطن أمه كده تضربه عشان يلعب؟ ها؟ شفت بيضربه عشان يلعب؟ تضربه يا ابن العب يا ابن، هو ده ما بيلعبش ليه؟ ها؟ وتضربه وتقهره على اللعب قهرا. حد بيعمل كده؟ لا. وما بينزل يعمل ايه؟ يلعب. صحيح. متى يكون الامر صعبا عليه ويبكي؟ متى؟ لما تكفه عن اللعب. لا خلاص بقى كفايه كده، بطل لعب، يلا اطلع خلاص. هنا ايه؟ تقوم قيامته. لا سيبوني شويه، خلاص بطل بقى، بطل لعب يلا عشان هننام. لا انا عايز العب شويه. خلاص يا ابني بطل، مش خلاص الوقت اتاخر احنا هننام بقى. لا عايز العب شويه. ليه؟ في فطرتي اللعب والله في الفطره، متغلغل في دمك وفي عظمك وفي جلدك وفي لحمك. ضياع الوقت، عدم التكليف، ده فطرتك. لذلك وكان الإنسان ظلوما جهولا، الأصل فيه الظلم والجهل. وكان الإنسان قتورا، الأصل فيه البخل. وكان الإنسان وخلق الإنسان عجولا، الأصل فيه العجلة. أصول فيك من ضمن أصولها الكبيرة اللهو واللعب. حبش حد يكلك يوم ما يقول لك الشيخ عشان نحفظ، يلا عشان نحفظ 40، تلاقي نفسك من جوه تبتدي ايه؟ تنقبض. حتى ولو انت عايز هتلاقي نفسك برضو من جوه ايه؟ ليه؟ لانك هنا ستكلف النفس بشيء. النفس ما بتحبش حد يكلفها. احنا عندنا محاضرة هنجلس فيها 2 أو 3 ساعات، عندنا دورة 10 أيام هنشرح فيها كتب، تجدي النفس ايه؟ صعب تجاهده عشان تذهب وتروح. مجاهدة. ليه؟ لان الاصل فيها اللعب واللهو، ده الأصل فيها. فأنت هنا قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. قال ابن القيم: فجعل الله بين الجنة وبين مرضاته جبل اسمه جبل النفس. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس الجنة، يبقى بينك وبين الجنة ايه؟ جبل. جبل ده اسمه النفس، لازم تصعده. يقول ابن القيم: فجعل بينه وبين مرضاته جبلا وعرا، صعب جدا صعوده، اسمه جبل النفس. صعب جدا، ممكن تطلع وتقع كل شويه، تطلع وتقع كل شويه، تطلع وتقع. لكن انت لا تكف. شوف سيبويه لما كان بيكره النحو جدا، وكان ابوه ما وديه لدرس النحو، كان ابوه اما يمشي يروح هربان، اللي هو الان لو قلت سيبويه في اللغه خلاص انتهت المساله، خلاص فصل. كان بيهرب من الدروس ويروح يقعد تحت شجره كده. فشاف نملة واخد الأكل بتاعها وطلع الشجرة، قال فظللت أتتبعها، طلعت وقعت وقع منها القمح، نزلت راح جابته ثاني، وطلعت راح وقع منها حبة القمح، نزلت جابته ثاني، قال فظلت هكذا 100 مرة حتى أخذته ودخلت به بيتها. قال سيبويه قال أفعجزت أن أكون نملة؟ ما ينفعش نقولها إحنا لنفسنا دي، أعجزت أن أكون أنا نملة ها حتى أتعلم هذا العلم الشرعي؟ هذا هو الانتماء، الانتماء لله ولرسوله، واضح؟ أعجزت أن تكون نملة؟ ليه؟ ظلت تجاهد حتى أخذتها فعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، تثق في كلام ربك ومن أصدق من الله قيلا، لكن شرط الايه؟ المجاهدة حتى يصير لك هذا الشيء سجية. عارف سجية يعني ايه؟ يعني صارت مئنانة. حفظ القرآن ده عندك تفعله بغير أي عائق، طلب العلم بغير أي عائق، مش لما هي طلب العلم أمامه أي أمر من أمور الدنيا لا تفكر تقدم الدنيا، أو أي أمر من أمور التافهة أمام مجلس العلم لا تفكر إلا أن تقدم هذه الأمور التافهة أمام حفظ القرآن حفظ السنة. فين الحفظ في هذا الزمان؟ مع أن كانوا زمان يسمون العالم هو الحافظ، فين حفظ طلبة العلم؟ هو ليه ابن حجر عمل بلوغ المرام، ولا عبد الغني المقدس عمل عمدة الأحكام، ولا المجد بن تيمية عمل منطق الأخبار؟ بيكتبوا الحاجات دي ليه؟ لأن الطلبة كانوا يوصونهم أن يفعلوا هذا ليحفظوا المتون، ليحفظوا العلم، يحفظوا الأحاديث حتى يبلغوه من خلفهم. ليه؟ لأنهم فعلا قطعوا الإيه؟ الإلف والعادة وجاهدوا حق الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلان. إذا قف على المرض، يبقى اللي بيخلي حضرتك ترجع وتقف وتعود وترجع وتمشي وتقع وتقف، كل ده إيه؟ الإلف والعادة. كانت عادته كده، يقول لك أصلا أنا عادتي كده، صحيح؟ أصلا أنا يعني اتربيت على كده. لا، الصحابة كانوا يقطعونها قطعا. شوف عمار بن ياسر رضي الله عنه ومصعب بن عمير. مصعب كان من أفضل وأجمل شباب مكة، ومن أغنى أغنياء شباب مكة، جمال شباب. قالوا وكنا إذا شممنا رائحة رائحة ما كنا، عم مصعب كان يمضي من هنا، لكن ماشي من هنا، كان الطيب يستورد له كما يقال الآن. طيب مصعب ده لما مات، تعال معايا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم، الحديث جابر قال فلما مات وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما قتل ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل، كان أشبه الناس برسول الله، قال يا رسول الله ليس له إلا بردة، كلما غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدت رأسه. قال غطوا رأسه وضعوا على رجليه شيء من الإذخر، يعني شيء من الشجر كده. أدي مصعب ليه؟ قطع الإلف والعادة فورا فورا. ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى المدينة، هو أول رجل علم الناس وقرأ القرآن في المدينة، فتح المدينة بالقرآن. ليه؟ ترك الإلف والعادة، ترك هذا الكسل والنوم وضياع الأوقات واللعب اللي احنا إلى الآن ماشيين فيه، إلى الآن إخوة إلى الآن ملتحيين، ممكن بعد الصلاة يقعدوا يكلموا ويرغوا بالساعة، ممكن ما بين المغرب والعشاء يقعدوا يرغوا إلى أن يأتي وقت العشاء. هو لا يدري المسكين أنه أوتي من حيث لا يدري، بقى شيخ بس برضو الإلف والعادة، لكن لما الأول كان على المصطبة دلوقتي بقى في المسجد، واضح؟ الأول كان مع فلان لكن دلوقتي مع فلان تاني، لكن هي ضياع ضياع أوقات، لسه الإلف والعادة فيه، لا يستطيع أن يترك ما كان يألفه، ولا يستطيع أن يترك عوائده الماضية، العائد اللي كان فيه لا يستطيع أن يتركه، فيؤتى من هنا العود من الإلف والعادة. يقول لك مش عارف أقرأ، مش عارف أفعل، وهو مش عارف لأن كان الإلف والعادة على كده. أما الآن أنت تحتاج إلى الجهاد. جهاد في إيه؟ جهاد في تعلم العلم، وجهاد بالعمل به ثالثا، والجهاد في الدعوة إليه رابعا، والجهاد بالصبر على الأذى فيه أربعة. بل جهاد في تعلم العلم، تعلم العلم يحتاج إلى جهاد، تخرج من بيتك وتأتي إلى هنا، قد تكون جائعا جاي من الشغل جائعا، ده إلى الآن، إلى الآن وناس ممكن مثلا يكون في وقت عشاء وأكل، ها والأكل يقول لك لازم بس أكل مع الأولاد والزوجة والمحاضرة ومجلس العلم، ماشي خلاص إن شاء الله هروح. ليه؟ الإلف والعادة. ما هو كان قبل ما يبقى شيخ كان برضه يحب القعدة دي، قعدة الطبلية، أبو وأمه وإخواته البنات وإخواته الشباب وزوجة مش عارف مين ومين ومين، يحبوا يقعدوا كلهم على إيه؟ على طبلية واحدة. يقول لي يا ابني ما تضيعش العادة بتاعتنا، يجي يمشي ياخد الكراسة يروح الدرس، يقول لي يا ابني اقعد كتر بينا يا ابني، احنا خدنا على كده، خدنا على كده. هي دي العادة والإلف، هي دي العادة والإلف، ده المطلوب قطعه. ما انت كنت الأول برضو كده، يبقى في أكل لازم برضو نقعد مع الطبلية ومش عارف ايه، وبعد الأكل نقعد نص ساعة ونضحك ونهرج، وبعد الأكل نعمل كوباية شاي ادي نص ساعة تانيين، وبعد الأكل نقعد بقى نتكلم في المشاكل النهاردة عملنا ايه ادي ساعة تانية، ممكن آخر ناحية، لكن لسه الإلف والعادة فيه، مش عايز يسيبه، مش عايز يتركه، لأنه ما فهمش. ويجي بعد ذلك يقول لك طلب العلم مش عارف أطلب، مش عارف أقرأ، مش عارف، ما هو منك لأنك لا تستطيع أن تترك الإلف والعادة. دعك من هذه الأمور، دعك من هذه الأمور. إيه يعني لما أبوك وأمك وأخواتك هيأكلوا لوحدهم، يعني إيه المشكلة؟ ما المشكلة ألا تأكل معهم؟ إيه اللي يحصل يعني؟ أنا بسأل بالله عليك، إيه اللي يحصل؟ ما الذي سيحدث؟ ها؟ ستهلك العائلة، ستضيع، ما الذي سيحدث إن لم تأكل معهم؟ ولكن الإلف والعادة، الإلف والعادة هي اللي كده صعب. هو خد على كده سنين من الطبلية تحط، لازم نقعد كل ده. طب الأكل دلوقتي أنت تركت الأرض بتاعتك ورحت أرض تانية خالص، طب الأرض التانية دي دلوقتي فيها درس، والأرض التانية دي دلوقتي فيها حفظ قرآن، ودلوقتي في حفظ حديث، ودلوقتي في تسميع، ودلوقتي في طاعة، وجب عليك من وجوب الهجرة أن تترك هذا لهذا. أما الهجرة إيه؟ أنت بتضحك على نفسك؟ ما الذي فعلته أنت إذن؟ أنت بتضحك على نفسك؟ إلى الآن بعد الفجر تلاقي بعد الفجر الإخوة يقعدوا ويتكلموا ويتركوا الأذكار، أذكار الصباح تترك. ليه؟ قاعدين بقى يكلموا ويضحكوا ويهزروا ويلعبوا ويكلموا في ده وفي ده وهكذا، ويتركوا الأذكار وصلاة الضحى. ليه؟ هم كانوا كده، الإلف والعادة. بل من الممكن من كان يطيع إلفا وعادة، مش لله، هو بيصلي عشاء عشان إيه؟ إلف وعادة. لا، انت من وجوب الهجرة انك تعرف الطاعات دي امر الله وامر النبي عليه الصلاة والسلام، مش الالف والعادة. ففي الطاعات الف وعادة، ففي المعاصي الف وعادة، ايه الحياة دي؟ لذلك ينبغي هنا الايه؟ الهجرة. يقول لك اصل ما ينفعش اسيب الزوجة والاولاد يأكلوا لوحدهم، يا حبيبي يا مسكين، ايه اللي يحصل لهم يعني؟ يقول لك اصل انت عارف برضو اللمة دي، يعني الالف والعادة، ما ينفعش أسيب بس الزوجة والأولاد يأكل لوحدهم عشان برضو يعني ما يحسوش الإلف والعادة. الإلف والعادة هي هذه الإيه؟ سائد، سد مانع قوي بين هجرة العبد واحدة واحدة يرجع إلى الوطن الذي كان فيه بسبب الإلف والعادة. واضح؟ أصلاً كنت مع فلان وكنت زمان، الوقت ده بيبقى بتاع فلان، والوقت ده كان بتاع فلان، وقت ده لازم أقعد مع فلان، ولازم أقعد مع فلان، ولازم الإلف والعادة. لا، من وجوب الهجرة ترك الإلف، ترك الإلف والعادة حتى بمستلزمات الفعل، بمستلزمات الفعل. إنك ما كنت تقف تجلس هذه الجلسة، لكن جلست. كان زمان صحابك وفلان وفلان وفلان الغافلين دول، ممكن وانت في المحاضرة برضو، يبقى بعض الناس قاعدين في المحاضرات برضو تليفون ايه، يتصلوا بحبايبهم ويكلموهم وعاملين ايه. وفي المعتكف برضو، في المعتكف لهم يقعدوا مع بعض وقاعدين بالعودة، واللي مش عارف السلم وتعبان، ها، واللي يجيب مش عارف ايه كوتشينة، واللي يلعب شطرنج. شطرنج ليه؟ الف وعاد. ما هو المعتكف هذا الزام النفس بالطاعة برضو جوه، ومعاه الالف والعاد. مرض نسأل الله السلامة، مرض. وتلاقي الأخ بيضحك على نفسه ويقول لك بس أنا بقيت شيخ، ويفتكر نفسه شيخ، ويقول لي يا فضيلتك، وأقول لي يا فضيلتك، ونقعد نضحك على بعض ونراقي بعض، ولا أنت فضيلتك ولا أنا فضيلتك، ولا أنت شيخ ولا أنا شيخ. الشيوخ والعلماء زمان، أما الآن بنقعد نراقي مع بعضنا البعض، وحضرتك وفضلتك والإمام والشيخ الفلاني، ويقول لك إزاك يا شيخ فلان، إزاك يا مولانا، وعامل إيه سيدنا، وأنا عارف كويس نفسي، وأنت عارف كويس نفسك، أنا عارف إن أنا مش كده، وأنت عارف إن أنت مش كده. فهذه الكلمات وهذه الألفاظ وهذه الأمور هي التي تجعلنا كالحبوط، مرض الحبوط اللي بيبقى في البهائم، خلي البهيمة قد كده، وهذا علامة موتها. صحيح بيفتكر ان هي ايه، ها، مليانة، ويجي بيقول لها ماتت، اتاري ده كان ورم، يقول له يا شيخ وبتاع، وهو عارف انه مش شيخ ولا حاجة خالص. واضح؟ كل ده بسببه الالف، الالف سببه الالف والعادة. لا، دعك من هذه الأمور كلها. لما؟ لأنك استوطنت وطنا، تركت الكسل إلى الهمة، المعصية إلى الطاعة، البدعة إلى السنة. أترك الحقيبة في الوطن، حقيبة الكسل اتركها، هذه الحقيبة اتركها تماما، حقيبة الإلف والعادة دي دعها. زي الرجل اللي قلت لك قبل كده راح المعتكف كان عاصي، حياته التلفزيون، وما جه المعتكف اعترف، عرف ناس كده وقالوا له والله ده في معتكف عاش الأواخر من رمضان وعشان طاعة ربنا عز وجل، فهو خلاص يعني قال لك أتوب إلى الله عز وجل وأسيب الحاجات دي. طب هتروح أنت أخوانا، احنا رايحين إن شاء الله بكرة بالليل، طب أنا هجي لكم على المسجد. راح طلع يا ابن المرتبة بتاعة الشيخ وطلعوه مش عارف إيه، وبيألفوا قلبه، فراح معاه كرتونة قد كده، إيه دي؟ قال لهم ده التلفزيون. عايز يخرج التلفزيون معاه فين؟ في المسجد. ليه؟ الالف والعاده، الالف والعاده. برضو كل واحد فينا معاه تلفزيون وبرضو، لكن بشكل تاني. واحد عايز ياخد التلفزيون بتاع اللي هو الكسل، عايز ياخده معاه في المسجد برضو، المعصيه والتلفزيون بتاعه عايز ياخده برضو في الطاعه وفي طلب العلم. لا، ما ينفعش، ما ينفعش أبدا. ليه؟ لازم قطع الإلف والعادة دي تركها تماما، وهذا تحتاج إلى مجاهدة، جهاد في طلب العلم، محتاج جهاد، يحتاج فيه بعد ذلك الجهاد الثاني العمل به، ثالثا العمل به. ما أنت تعرف الإيمان بالله، حقيقة الإيمان بالله في حياتك إيه؟ الإيمان بالقضاء والقدر يقول لك أعرفه أربع مراتب واحد اثنين ثلاثة أربعة. حياتك بتتعامل بالإيمان والقدر في حياتك إزاي؟ لما إذا ينزل عليك بلاء هل بتعمل بهذا العلم الإيمان بالقضاء والقدر؟ واضح. في حياتك أين هو طلب العلم؟ في حياتك أنت. مفهوم؟ يبقى الجهاد في إيه؟ في العمل به، ثم جهادا في تعليمه للناس. هذا يحتاج إلى جهاد آخر، لأن هذا يتطلب منك تضحيات، سيتطلب منك تضحيات كثيرة، تضحيات في كل المجالات من غير ما تفكر، تضحيات في كل شيء. ثم بعد ذلك الجهاد في الصبر على الأذى فيه. يا بني امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصب. كل هذه الأمور تقطع الإلف والعادة. بغير الجهاد بهذه المراتب الأربعة، طلب العلم، عمل به، تعليمه، الجهاد، الصبر عليه وعلى هذا التعلم والتعليم والعمل به والأذى فيه، إن لم تفعل هذا ستظل حضرتك باللحية لكن بنفس الإلف والعادة، قميص قصير لكن بنفس الإلف والعادة. واضح؟ هتلاقي نفسك بنفس الإلف، فيصير هذا تدينا أجوف من الداخل، بلونة هواء. وهذا نراه، تجد إنسان ممكن يلتزم 10-20 سنة، ملتزم 20 سنة، أين هو في طلب العلم؟ وتلاقي لسه لغاية دلوقتي بيسأل عن زوال النجاسة والماء والكلام ده. لما؟ لأنه لم يفهم العلة التي بها يترك هذا. حكم وتحكيم واستحكام الأمر كله إنما في الإلف والعادة. واضح؟ افهم هذه الأمور جدا. لذلك ابن القيم قال لك إيه؟ من كل هذا الكلام تفهم بقى، يقول لك لما فصلت عين السفر خلاص عزمت على إيه؟ على الخروج. واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين مألوفاته وعاداته المتعلقة بالوطن، بالوطن وإيه؟ ولوازمه. أحدث له ذلك نظرا آخر، إيه هو؟ كيف أتخلص من هذا؟ فأجال فكرة في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العبادة. ثم قال نوع الهجرة، ونقفون إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. من المحاضرة المقبلة إن شاء الله يكون بعد المغرب، يوم الأحد بعد المغرب إن شاء الله.